نقول ماذا صنع هذا الرجل عبد المؤمن بن علي لما انتصر على بعض قبائل البربر التي خرجت عليه؟ كان انتصاره عليهم في السنة 43 بعد 500 الهجرة، لكن ماذا صنع؟ تأسى بما صنع سيده قبل ذلك مع هزيمة الجبل. نقول عبد المؤمن هذا لما عاد ظافرا إلى مراكش العاصمة أمر بأن يعقد مجلس للموحدين، ووزع على مشايخ الموحدين قوائم مكتوبة يسميها جرائد الوعظ، يسميها جرائد الوعظ والاعتراف. ما هي جرائد الوعظ والاعتراف؟ أمر هؤلاء المشايخ الدمويين بتنفيذ ما في جرائد الوعظ والاعتراف، والتنفيذ يتم بحد السيف. هذه القوائم التي وزعت على زعماء القبائل ومشايخها تحتوي على أسماء الخارجين على عبد المؤمن، وكذلك المشكوك في ولائهم، مع تعليمات من عبد المؤمن بن علي بضرورة أن يقتل هؤلاء. ودعوني أيها الأخوة أقرأ عليكم، اسمحوا لي بقراءة عليكم هذه الأرقام التي تثير الهلع والرعب. ماذا كانت نتيجة توزيع جرائد الوعظ والاعتراف؟ أولا، تم إعدام 500 رجل من قبيلة هزميرة، هذه القبيلة التي دمرها بن تومرت في مجزرة سنة 18 بعد 500 الهجرة، ومن قبيلة رجراجة أعدم 800 رجل، وأعدم من أهل إيجلي في إقليم السوس 600 رجل، وهناك أيضا قبيلة اسمها حاحة أعدم منها 800 رجل، ومن أهل إنجست، تلاحظون الأسماء هنا باللغة البربرية غريبة علينا وصعبة علي أيها الأخوة، لكن ليعذرني الأخوة الحقيقة المستمعين، ويعذرني أيضا الأخوة من أهالي المغرب إذا كنت أخطأت في نطق هذه الأسماء ونطق المدن. فنقول أيضا من أهل إنجست أعدم أو أمر بإعدام 600 رجل، وبالفعل تم إعدام. ومن قبيلة جزولة تم إعدام 500 رجل، ومن قبيلة فسكورة أعدم 800 رجل، وأيضا قاموا بمهاجمة بقية بطون قبيلة فسكورة وقتلوا منهم 2500 رجل، وقتل من أهل تادلة 500 رجل، ومن صنهاجة وجرا وتم قتل 1000 رجل، ومن قبيلة زناته وهي التي ينتمي إليها عبد المؤمن قتلوا 6000 رجل، وقتل من قبيلتي قبيلة ما صعبة ما كيف يعني مكتوبة هكذا، من بني ماكود وقبيلة صاربوة، وقتل أيضا 12000 رجل، ومن غمارة أيضا تم قتل أكثر من 1000 رجل، ومن قبيلة دكالة أو مدينة دكالة قتل 600 نفس أيضا، ومن هيلانة قتل 800 رجل، وقتل في مدينة تامسنة 600 رجل أيضا من أهل برغواطة، ومن وريكة وهزرجة قتل 250، ومن لجاعة 150، ومن درعة قتل 600 رجل. يعني ناس القتل عندهم مثل شرب كأس الماء، كأنهم يشربون كأسا من الماء. هذه الأرقام سوف أضعها لكم في جهاز العرض بعد إن شاء الله المحاضرة لمن يريد أن ينقلها حتى يعني تكملون النسخ. لا شك أن هذا الرجل سفاح، أي الدعوة هذه أيها الأخوة؟ يذكرنا هذا بما فعله المهدي العبيدي اليهودي الدعي. أين هؤلاء من المرابطين الذين كان قتالهم لرفع كلمة لا إله إلا الله مع تبعيتهم للخليفة العباسي الشرعي في بغداد؟ وما تسمى أيضا يوسف بن تاشفين بأمير المؤمنين، ولكن نشاهد ما فعله هذا الذي تلقب بأمير المؤمنين، كان المفروض أن يتلقب بجزار المسلمين مثلا أو بسفاح المسلمين، لا شك أن هذا جزار وسفاح. ومع ذلك تجد بعض المؤرخين يعني يجدون له العذر، يقولون لابد من هذه الجرائم حتى يوطد أركان دولته. أي دولة هذه التي إذا كان يوطد أركان الدولة بذبح الناس بهذه الصورة، يعني نقول تعسا لها وتبا لها من دولة. نعم، لابد أن نذكر التاريخ أيها الأخوة بأمانة، وكان بإمكاني أن أغض الطرف عن هذه المجازر، ولكن أيها الأخوة الأمانة العلمية تفرض علي الدقة في العرض وفي النقل، لابد لي أن يعني أذكر لكم الأشياء التي ذكرت في أكثر من مرجع تاريخي. على كل حال أقول يعني إن شاء الله سوف أحدثكم عن أحداث أردت أن أتجنبها وأن أختصر فيها اختصارا كبيرا، لأنها في الحقيقة أحداث مؤلمة جدا، وهذه الأحداث هي الصراع بين الموحدين والمرابطين والخسارة الهائلة الكبيرة التي عانى منها العالم الإسلامي نتيجة لهذا الصراع. هذا الصراع كان ثمرة دعوة محمد بن تومرت الذي تلقب بالمهدي أو المعصوم، وأيضا بسبب انغماس المرابطين في اللهو وملذات الدنيا التي أقبلت عليه، وبسبب تقاعس حكامهم الذين أتوا، يعني بسبب تقاعس الحكام، بسبب تقاعس حكامهم الذين أتوا بعد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. هذه الأحداث نقول بعد أن استقر ابن تومرت في تيملل أخذ يعد العدة للمرحلة التالية في صراعه مع المرابطين، ولجأ هذا المهدي المزعوم إلى حيلة ميكيافيلية أخرى. ماذا صنع هذا المهدي؟ أوعز ومنذ البداية لأبي محمد عبد الله بن محسن الونشريشي الذي قلنا أنه يعرف بالبشير، أمره بأن يتصنع البله والغفلة والغباء، وأمره أن ينعزل عن الناس ويكثر الصمت، وأن يتظاهر بأنه تأتيه نوبات طويلة من النوم والنعاس والكسل، وأيضا جعله يعني يري الناس أنه لا يحسن القراءة ولا الكتابة، وأنه أيضا لا يجيد ركوب الخيل ولا يصلح لشيء أبدا، يعني جعله يتقمص هذه الشخصية الكاذبة. ولكن ابن تومر كان قد اهتم بتدريس هذا عبد الله بن محسن الونشريشي، نعم اجتهد في تدريسه وتحفيظه القرآن. لماذا أيها الأخوة، لماذا لجأ ابن تومر لهذه الحيلة؟ أقول لجأ لها لكي يقضي على خصومه أو الذين يشك في ولائهم من بين القبائل المؤيدة له. فماذا صنع؟ خرج ابن تومرت إلى الجبل وأمر بدعوة الناس كافة، طبعا لبوا دعوة ابن تومرت أليس هو المهدي والمعصوم. ثم بعد ذلك أمر أبا محمد البشير هذا بأن يميز بين الناس ويخرج المؤمن من الكافر. الله أكبر، حذيفة بن اليمان هذا ولا رضوان الله عليه ولا ماذا؟ وقال ابن تومرت لهذه الجموع التي توافدت، قال لهم: أنتم تعرفون أن أبا محمد لا يصلح لشيء أبدا، ولكن الله جعله مبشرا لكم ومطلعا على أسراركم. فخرج عليهم البشير وهو يتلو القرآن، وتعجبوا هذا لا يحسن القراءة ولا الكتابة ولا يحسن شيء، فكيف يخرج الآن ويتلو القرآن؟ وقرأ عليهم القرآن في 4 أيام حافظ القرآن عن ظهر غيب، فتعجبوا منه. ثم ركب بعد ذلك الحصان فظهر لهم أنه فارس، يعني صنديد يجيد ركوب الخيل، وهو قبل ذلك كان إذا ركب الحصان أو الدابة يقع منها. ثم قال لهم بن تومرت إن البشير هذا يعرف ما يخفي، ما يعني هذا البشير يعرف يعني سرائر الأنفس، ما تخفي الأنفس، وأنه يوجد بيننا نحن الموحدين جماعة من المنافقين لا يعرفهم إلا البشير. والله دجال هذا، وطبعا لأنهم يثقون بالابن تومر ثقة عمياء ويعتقدون أنه المهدي المعصوم، فأنهم نفذوا وبدقة متناهية كل ما أمرهم به البشير المزعوم. الذي حدث أن البشير خرج عليهم في أحد الأيام وأخذ يخرج طائفة ويجعلها عن يمينه ويسميهم أهل الجنة، ويخرج آخرين عن شماله ويسميهم أهل النار. وبالطبع أهل النار هم الذين يريد ابن تومر المحتال أن يتخلص منهم، ولأن هذه هي إرادة المهدي المعصوم فإن أهل اليسار يتقبلون مصيرهم المحتوم بصدر رحب. انظروا أيها الأخوة، يعني الأمة الإسلامية ابتليت بأناس مثل هؤلاء، فكانوا كما قلت يتقبلون هذا المصير المحتوم بصدر رحب، وكان يوكل بهم أقرباء لكي يتولوا قتلهم. فترى الرجل يقتل ابنه، والأخ يذبح أخاه، والابن يقتل أباه، وهكذا. وطبعا يعني هذا يريك مدى الأساليب التي لجأ إليها ابن تومر، ثم بعد ذلك خليفته عبد المؤمن بن علي الكومي. نرجع أيضا إلى الصراع الذي دار بين ابن تومر والمرابطين، ونقول هناك طبعا حدثت عدة مواجهات، وكان النصر فيها حليفة اتباع ابن تومر. ثم بعد ذلك أمر ابن تومر وكان مريضا قواته الكبيرة بالزحف على مراكش، فوصلوها وحاصروها. وكان هذا الكلام في السنة 24 بعد 500، وكان قائدهم هو أبو محمد البشير. خرج الأمير علي بن يوسف بقواته من مراكش لكي يواجه هذا الجيش الذي أرسله المهدي بن تومرت، وبالقرب من أسوارها، من أسوار مراكش، دارت معركة البحيرة، وتمكن المرابطون من سحق الموحدين وقتلوا منهم 40,000، يعني بعد هذه الهزائم الكثيرة سحقوهم في معركة واحدة، ولم يسلم منهم إلا 400 فارس، وقتل البشير ولم يجدوا جثة البشير، فادعوا وزعموا أنه رفع إلى السماء. إذن هذه هي عقيدة الموحدين، تخريف ما بعد التخريف. ولكن في الحقيقة أن عبد المؤمن بن علي طبعا قام بدفن جثة البشير في الحال، وحتى طبعا يكمل الحيلة ويضحك على هؤلاء المساكين. جرح عبد المؤمن أيضا جرحا بليغا في فخذه، وعادت الفلول المنهزمة إلى تين ملل. ولما سمع ابن تومرت بأنباء هذه الهزيمة الساحقة طبعا لحقه الهم والحزن الشديد، وتوفي بعد أيام في رمضان من سنة 24 بعد 500 الهجرة، ودفن في تين ملل. وبويع عبد المؤمن بن علي البيعة الخاصة، وطبعا هم قاموا بإخفاء خبر وفاة ابن تومرت لمدة 3 سنوات، ما أذاعوها إلا في السنة 27 بعد 500 للهجرة. لما أعلنوا وفاة محمد بن تومرت الذي قلنا أنه ادعى أنه هو المهدي المعصوم، كان يعني عبد المؤمن بن علي يدبر حيلة أخرى مشابهة لحيل أستاذه بن تومرت. فماذا صنع عبد المؤمن لكي يقنع أشياخ الموحدين بمبايعته خليفة لابن تومرت؟ أخبركم ماذا صنع. قام عبد المؤمن سرا أيها الإخوة بتدريب أحد الطيور التي تقلد الأصوات وتردد ما تسمع، مثل طائر الكاسكو أو بعض أنواع الببغاء. نقول قام بتدريب هذا الطائر على ترديد كلمة العز والتمكين للخليفة عبد المؤمن أمير المؤمنين. وكذلك أخذ شبلا صغيرا، شبل كما تعرفون هو ابن الأسد، ودرب هذا الشبل سرا على الجلوس هادئا في حضرته، ما يتحرك أبدا إلا بإشارة من عبد المؤمن. ثم دعا عبد المؤمن أشياخ الموحدين إلى مجلسه، واستشارهم في من ينبغي له أن يكون الخليفة. فلما طبعا دخلوا عليه وسمعوا ما يقول الطاهر ورأوا الأسد جالسا بين يديه، انسحروا وانبهروا بذلك وبايعوه جميعا بالخلاف. هذه الخيلة كما نشاهد لجأ إليها أبو عبد الله الشيعي لما كان يدعو للإسماعيلية، ضحك على كتامة. ونشاهد الآن ابن تومرت وهو كيف يضحك على هذه القبائل المسكينة. ثم بعد ذلك يأتي هذا التلميذ ابن تومرت وهو عبد المؤمن بن علي الكومي، ويستخدم معهم هذه الحيلة، واستخدمها قبل ذلك لما هلك البشير في معركة البحيرة، دفنه وقال إنه رفع إلى السماء. أين عقول هؤلاء أيها الأخوة؟ ما يستخدمون عقولهم أبدا؟ والله مشكلة. طبعا أيضا وضع عبد المؤمن بن علي الكومي الزناتي البربري هذا، وضع لنفسه أيضا نسبا عربيا، ويتصل بقبيلة بني سليم المضرية، وأنه أيضا يتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق جدته كنونة بنت إدريس بن إدريس. قال أنا أيضا يعني مضري، وعن طريق جدتي أنتسب للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنونة هذه بنت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. وكنونة هذه أيضا كما يدعون تكون جدته لأمه، يعني تكون أيضا يعني كما يقولون كنونة هذه جدته، هذه يقولون إنها طبعا أخذ منها هذا النسب الذي يتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أيها الأخوة الآن نشاهد لما اقتربنا من نهاية هذه الحلقة أحداث جسيمة جدا. تقاعس المرابطين أدى إلى انهيار دولتهم هذه الكبيرة، وانشغالهم بالملذات وباللهو، وتغافلهم أو يعني إهمالهم لدعوة هذا محمد بن عبد الله بن تومرت، وهذا أدى إلى انهيار هذه الدولة المرابطية. ونحن نشاهد الآن بداية أول حقيقة الطريق إلى انهيارها، وسوف إن شاء الله نكمل الكلام في هذا التاريخ في الحلقة القادمة. وجزاكم الله خير أيها الأخوة على حسن الإنصات والاستماع. الحلقة 12. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخواني أرحب بكم في الحلقة 12 من سلسلة تاريخ سياسي المغرب والأندلس. في الحلقة الماضية لعلكم تذكرون أيها الأخوة أن الموضوع كان عن الصراع بين دولة المرابطين وبين الدعوة أو الدولة التي نشأت عن دعوة محمد بن عبد الله بن تومرت الذي قلنا تلقب بالمهدي، دعا أنه المهدي. ورأينا أصحاب هذه الدعوة وبالذات هذا بن تومرت كيف أنه كان يستخدم أساليب رهيبة جدا في نشر دعوته، ولعلكم تذكرون كيف سيطر على تين ملل عندما قام بغدر رجال قبيلة هزميرة الجبل. ثم بعد ذلك قلنا أن هذا الذي خلفه استخدم الأسلوب نفسه، عبد المؤمن بن علي الكومي يستخدم الأسلوب نفسه عندما نشر تلك الصحائف على أتباعه، فتجد الرجل يقتل الابن والابن يقتل الأخ وهكذا. إذن هذه الدعوة ابتدأت في البداية دعوة حنيفة كما تشاهدون، وقلنا طبعا معظم المؤرخين ومعظم الذين التفوا حول ابن تومرت هذا أعطوه نسبا يصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونشاهد الأمر نفسه مع عبد المؤمن بن علي الكومي، قالوا أنه أيضا من قبيلة بني سليم المضرية، وأنا أعتقد أنه اختار بالذات قبيلة بني سليم لأن أعراب أو البدو العرب الذين أتوا من جزيرة العرب ثم إلى الشام ثم إلى مصر، ولما نقلهم اليازوري كما فصلنا في تلك الحلقات الماضية، نقول هؤلاء العرب من بني سليم وبني هلال. فهو أخذ نسبا إلى قبيلة بني سليم هذه، وأيضا قال أنه يعني يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم نسبا عن طريق جدته كنونة بنت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن قاسم بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما. وكنونة هذه كما يدعي مؤرخ الدولة الموحدية يقولون تكون جدة، هذه كنونة هي جدة لأمه، أم عبد المؤمن بن علي اسمها تعلو بنت عطية. إذن يعني يريدون أن يعطوهم نسبا هكذا حتى يرفعوا من شأنهم النسب هذا عندما يتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يعني يستفيدون منه كثيرا. ولما نعود الآن للكلام في هذه الحلقة عن الصراع بين المرابطين وأتباع بن تومرت، نقول أن عبد المؤمن بن علي هذا انتظر لمدة عام ونصف، عام ونصف بعد البيعة التي أخذها. هذه الفترة أخذ ينظم شؤون الجماعة، ثم قرر أن يعود للنشاطات العسكرية ضد دولة المرابطين. ففي شوال من السنة 26 بعد 500 سار بقواته الكبيرة واستطاع أن يأخذ قلعة تازاغورت، ثم بعد ذلك توجه إلى درعة واستولى عليها، ثم عاد إلى تيل ملل. وفي نفس العام كذلك استطاعوا أن يستولوا على حصن تاسجيموت الاستراتيجي، وعادوا بالبوابة الحديدية الضخمة لهذا الحصن. هذا الحصن يعني كان من الحصون المنيعة والقوية جدا، وعادوا بالبوابة الحديدية الضخمة لهذا الحصن ووضعوها على سور العاصمة الموحدية وهي تيل ملل. في ذلك الوقت في بداية نشوء الدولة كانت تيل ملل هي العاصمة. وبعد ذلك توالى الفتح من الحصون والقلاع المرابطية الحصينة، أخذوا يعني يسقطونها الواحدة تلو الأخرى، واستولوا على مدينة تارودنت في السنة 28 بعد 500. ثم في السنة 33 بعد 500 انضمت قبيلة جزولة إلى الموحدين. قبيلة جزولة كما تعرفون هذه كانت من دعامات الدولة المرابطية، تحالف المرابطي، هم كما قلنا من صنهاجة الجنوب، وكانت هناك جدالة ولمتونة وجزولة كما تكلمنا قبل ذلك. في سنة أو في السنة 35 بعد 500 أعلن عبد المؤمن بن علي النفير العام بين الأنصار من القبائل، فتوافدوا عليه من كل ناحية، وخرج يريد حرب المرابطين وهو على رأس جيش كبير. واستمرت الحملة هذه سنوات عديدة، حدثت في أثنائها وفاة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين في مراكش كما تعرفون، وكان ذلك في رجب من السنة 37 بعد 500. وأتى بعده طبعا تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين كما قلنا لما استدعاه من الأندلس وأعطاه ولاية العهد. وفور تولي تاشفين ابن علي الحكم حدث نزاع خطير بين قبيلتي أيضا مسوفة ولمتونة. إذن قلنا نحن قبيلة جزولة هذه وأي جدالة ومسوفة ولمتونة من أساس دعامات الدولة الموحدية، فالآن يحدث خلاف بين مسوفة ولمتونة. هذا الخلاف أدى إلى انضمام قبيلة مسوفة القوية إلى الموحدين، وهناك أيضا دار صراع عنيف بين المرابطين والموحدين، وكانت الكفة في غالب الأحيان كما قلنا سبق وقلنا قبل ذلك ولا نزال نقول، كانت الكفة تميل دائما لصالح الموحدين. وكان مع المرابطين جماعة من النصارى تقاتل قتالا قويا وبشجاعة، والمسلمون يطلقون على هؤلاء الجند الروم، يسمونهم الجند الروم، وكان يقودهم نبيل إسباني من برشلونة. هذا النبيل اسمه روبرتو، المسلمون طبعا يسمونه الأبرتير على طريقتهم في تحريف الأسماء أو الروبرتير. هذا غادر برشلونة إلى المغرب والتحق بخدمة المرابطين لأنه حدث له خلاف مع أمير برشلونة فيه. وهناك طبعا في مراكش لما أتى إلى مراكش أوعز إليه الأمير علي بن يوسف أن يقوم بقيادة الحرس الذين شكلهم يوسف بن تاشفين قبل ذلك. قلنا أنه اشترى رقاء من النصارى من الأندلس، فعهد علي بن يوسف إلى روبرتير أن يقود الحرس النصراني الموجود في قوات المرابطين. وهذا الكونت روبرتو لعب دورا كبيرا في الصراع مع الموحدين، واستمر هذا الصراع. وفي السنة 39 بعد 500 قتل الكونت روبرتو في إحدى المعارك مع الموحدين. هذه قلت أريد أن أشير لها هذه النقطة حتى نعرف أنه أيضا في الجيوش هذه كانت هناك يعني قوات شبه مرتزقة إن شئتم. لما قتل الكونت روبرتو قام الجنود النصارى بمغادرة معسكر المرابطين أو دولة المرابطين في المغرب، وعادوا إلى الأندلس وتوجهوا إلى طليطلة حيث التحقوا بخدمة الملك القشتالي ألفونسو السابع. وطبعا هؤلاء النصارى يسمون بالنصارى المعاهدين. حدث أنه يعني أنه قد تم نفيهم من الأندلس إلى المغرب، في كان هناك النصارى المعاهدين الذين بقوا على نصرانيتهم يدفعون الجزية. لكن في فترة من الفترات، فترات الدولة المرابطية في أثناء حكم علي بن يوسف بن تاشفين، أمر بنفيهم في السنة 21 بعد 500 خوفا من مؤازرتهم يعني أبناء جلدتهم من نصارى الأندلس، من صليبي الأندلس. ونعم نقول عادوا بعد ذلك، يعني هؤلاء المعاهدين الذين نفوا عادوا بعد وفاة روبرتير. أما طبعا الحرس الشخصي من النصارى فبقوا مع دولة المرابطين، بقوا في المغرب. الصراع العنيف هذا يتطور ويستمر بين المرابطين والموحدين، وحوصر الأمير تاشفين بن علي في مدينة وهران الساحلية، وهو هذا الآن رأس الدولة المرابطية. فحوصر في مدينة وهران يعني أطبق عليه الموحدون بحشود هائلة وأشعلوا النار حول الحصن المطل على البحر. ثم لما حل الظلام خرج تاشفين يريد أن يخترق هذا الحصار، معه 3 من أصحابه، ولكنه تردى مع فرسه في هوة سحيقة وتوفي على الفور. لما حل الصباح اكتشف الموحدون جثة تاشفين بن علي، فقاموا بقطع رأسه ثم صلبوا الجثة وبعثوها إلى تين ملل، فعلقت على شجرة بالقرب من مسجد أو المسجد الذي يقيم على ضريح بن تومرت. بعد مقتل تاشفين بن علي اقتحم الشيخ أبو حفص، هذا الشيخ أبو حفص مهم جدا أن تذكرون اسمه، نقول اقتحم الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي وهران بقواته ودخل هذه المدينة. كان ذلك في يوم عيد الفطر من السنة 39 بعد 500، وقاموا بإبادة كل من وجدوه من المرابطين. وهذه كانت مجزرة دموية مروعة، ويعني هذه المجزرة ارتكبت في حق المرابطين. المرابطين هؤلاء الذين كان همهم هو جهاد الصليبيين في الأندلس والوثنيين في أفريقيا، كما تعرفون أفريقيا نقول القارة الأفريقية. وهذه المجزرة وصلت أنباءها إلى المرابطين في مدينة تلمسان، فغادرها يعني معظم المرابطين غادروا تلمسان إلى فاس خوفا مما يعني قد يحدث لهم مثل ما حدث لإخوانهم في وهران. فغادروا تلمسان إلى فاس وإلى غيرها من القواعد المرابطية. من ضمن الذين غادروا تلمسان إلى فاس الأمير يحيى بن أبي بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين، وهذا يلقب بالصحراوي. أخذ ينظم القوات في فاس لكي يدافع عنها، وكان من عادة هؤلاء المجرمين المتعصبين الذين تلقبوا زورا وبهتانا بالموحدين. هؤلاء والله أنا ما أتعاطف معهم أبدا الموحدين، رغم من كتبة يعني في بدولتهم الكثير من الكتب وتتحدث عن عظمة هذه الدولة، لكن نحن في التاريخ أيها الأخوة عندما نتكلم عن مادة التاريخ يجب أن نلتزم بالأمانة. أنا لست ضد الموحدين ولا مع المرابطين، إنما أريد أن أذكر ما حدث بتفصيل. فماذا تقولون بهذا المهدي ابن تومرت الدعي الذي يستخدم هذه الأساليب مع أضيافه أبناء أو رجال هزميرة الجبل؟ وماذا تقولون بعبد المؤمن الذي يذبح الناس بالبطائق التي يوزعها؟ وانظروا بالمجازر التي يصنعوها مع أعدائهم من المرابطين. أي توحيد هذا الذي يدعونه؟ هذه طريقة الخوارج، طريقة الخوارج في نحر وجزر المسلمين. نقول كان من عادتهم إذا دخلوا مدينة أن يقتلوا الرجال ويسبوا النساء المسلمات. نعم، ما الفرق بينهم وبين الخوارج؟ هؤلاء أتباع ابن تومر تكفرون من لا يدخل في طريقتهم الدموية، ومتى ما كفروا الإنسان فإنهم يستحلون كل ما يتعلق به من دم وعرض ومال. يكفرون هؤلاء. نعم كان المرابطون يسمونهم بالخوارج في بداية ظهورهم، لما ظهروا أطلق عليهم المرابطون اسم الخوارج، وفي بالفعل ما الفرق بينهم بين خوارج هؤلاء، بل هم شر من الخوارج آخر. وأثبتوا بطريقة عملية أنهم لا يختلفون عن الخوارج في تكفير وفي ذبح المسلمين وفي قتل المسلمين. على كل حال نقول بعد مقتل الأمير تاشفين بن علي بويع في مراكش ابنه الصغير إبراهيم بن تاشفين بن علي، كان عمره 16 عاما. ثم في سنة 40 بعد 500 سار عبد المؤمن بن علي إلى مدينة فاس الكبيرة وأمر وفرض حولها الحصار، واستمر حصارها لمدة 9 أشهر. ثم قام الموحدون بقطع مجرى النهر الذي يمد مدينة فاس بالماء حتى يعني يجعلون الناس يهلكوا عطشا. ثم بعد ذلك تمكنت باع من تومرت من دخول فاس، واستطاع الصحراوي هذا الذي تكلمنا عنه أن يفر بنفسه ومعه جماعة من صحبه، وتوجه إلى مدينة طنجة الساحلية. ثم لما دخل أتباع بن تومرت المدينة قاموا بقتل من وجدوه من المرابطين على عادته. إذن بعد ذلك يتوجه عبد المؤمن بقواته إلى مدينة مكناسة واستطاع أن يدخلها، ثم اتجه إلى مدينة سلا واقتحمها، ما واصل الجيش الموحد الزحف على عاصمة المرابطين وهي مراكش، زحفوا بقوات كبيرة هائلة وفرضوا الحصار حول مراكش بالقوات الكبيرة هذه التي كانت معهم. وهذا الكلام كان أيها الأخوة في غرة المحرم من السنة 41 بعد 500 الهجرة. حوصرت المدينة لمدة 9 أشهر وصمدت حتى أجهدها الحصار، ومات من أهاليها المسلمين الكثير، يقولون 120,000 ماتوا من هذا الحصار. وخارت قوى الجنود المدافعين عنها نتيجة للإجهاد وللجوع الشديد. ثم في شوال من سنة 41 أو السنة 41 بعد 500 الهجرة اقتحم أتباع ابن تومر الأسوار بالسلالم الخشبية، والتجأ الأمير إبراهيم بن تاشفين إلى قلعة المدينة، ولكنهم تمكنوا من اقتحامها وألقوا القبض على كل من بها من المرابطين، وأخذوهم إلى معسكر هذا الذي تلقب بأمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي الكوم. أنا أعتقد أنه لقب لا يستحق لا شك في ذلك. وكان معسكره خارج المدينة، وأباح هذا المجرم عبد المؤمن بن علي تلميذ المجرم بن تومرت هذه المدينة الباسلة عاصمة الجهاد ضد الصليبيين، هذه مراكش العظيمة، أباحها لقواته، أباحها لمدة 3 أيام إلى أوباشه وهؤلاء الوحوش الذين تلقبوا بالموحدين. نعم أي توحيد هذا أيها الأخوة؟ أي توحيد؟ هل هذا هو التوحيد الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم القرشي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أم هو توحيد محمد بن تومر الهرقي المصمودي هذا؟ ثم بعد هذه الأيام 3 من الاستباحة أمر هذا السفاح الأكبر أن يعلن الأمان. أي أمان؟ أي أمان؟ الحصار قضى عليهم ثم أنت تستبيحها 3 أيام. لم يبقى في المدينة العملاقة إلا 70 إنسانا فقط. هذه المدينة إحدى حواضر الإسلام، إحدى عواصم الإسلام الكبيرة، ما بقى بها بعد جنون هذا المجرم إلا 70 إنسان. أما من ذهب طبعا من الأسرى إلى معسكر عبد المؤمن بن علي بما فيهم حتى الأمير إبراهيم بن تاشفين، فإنهم ذبحوا أخذوا هذا الفتى الصغير إبراهيم بن علي ابن إلى عبد المؤمن. هذا إبراهيم بن علي حفيد كما تعرفون يوسف بن تاشفين، أخذوه إلى عبد المؤمن فقال له الفتى البائس، فتى صغير 16 عاما، قال له يا أمير المؤمنين ما لي في الرأي شيء. وكان هناك طلحة خادم الأمير إبراهيم، انظروا إلى الخادم هذا النبيل ماذا قال. قال له يا إبراهيم هل رأيت ملكا يتضرع لملك مثله؟ لا تتضرع، أنت ملك لا تتذلل لهذا. القائد المرابط الشجاع سير ابن الحاج الذي كان مقيدا طبعا مع هم الآن الأسرى محظوظ يعني في حضرة هذا عبد المؤمن بن علي، فهذا نشاهد طلحة ماذا يقول للأمير الصغير إبراهيم لما قاله ما لي في الرأي شيء، فقال له هل رأيت ملكا يتضرع لملك مثله؟ أما القائد هذا المقيد سير بن الحاج لما سمع تضرع الفتى المذعور ماذا صنع؟ قام وبصق في وجه إبراهيم وقال له اصبر صبر الرجال. عبد المؤمن بن علي طبعا لما رأى هذه المشاهد المرعبة يعني كأن به يعني ذرة من مليون في قلبه من الإنسانية ومن الرحمة والشفقة، أراد أن يعفو عن الأمير الصغير، ولكن أبو الحسن بن وجاج وهو من أهل 50، تذكرون نحن تكلمنا عن أهل 10 وأهل 50 وأهل 70، هذه التسميات للفرق التي قسمهم المهدي، نقول هذا أبو الحسن بن وجاج وهو من أهل 50 الذي سبق تكلمنا عنهم، كان قد قتل بيده الكثير من أمراء وأشياخ المرابط لما أحضروهم أسارى إلى معسكر عبد المؤمن. لما رأى رقة عبد المؤمن على إبراهيم صرخ قائلا: ارتد علينا عبد المؤمن، يريد أن يربي علينا أبناء السباع. وهو يقصد طبعا بذلك أن يعني يؤلد الموحدين على الأسرى من المرابطين. طبعا عبد المؤمن لما سمع بذلك غضب وغادر المجلس، وتم قتل الأمير الصغير. ثم بعد ذلك ذهب هذا السفاح اللي هو أبو الحسن بن وجاج لكي يقتل طلحة الخادم، فبادره طلحة بطعنة من سكين كان يخفيها بين طيات ثيابه، فهلك هذا المجرم. وطبعا بادروا بقتل طلحة، قطعوه بسيوف في الحال، قاموا بتقطيعه بالسيوف في الحال. إذن نعم، لقد أخبرتكم أيها الأخوة قبل أن أسرد هذه الأحداث أنها أحداث مؤلمة جدا تشاهدون أنتم، وكما قلت أردت أن لا أذكرها وأتجاوزها، ولكن أقول من الأمانة العلمية أن يذكر كل شيء، لأن هذا أيها الأخوة تاريخ، أحداث تمت وانتهت، لا نملك تزييفها أو تغييرها أو تهذيبها، حدث تم وانتهى ومذكور في الكتب وفي المراجع الإسلامية والأوروبية والكل. على كل حال يعني هذا ما حدث في أثناء الصراع بين المرابطين والموحد. قبل أن أختم هذه الحقبة المؤلمة أيها الأخوة من تاريخ المرابطين، أريد الحقيقة أن أشير إلى حادثة، وهي أنهم لما قبضوا على أبي بكر بن تزميت وهو خادم أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، قبضوا عليه هؤلاء الذين يسمون بالموحدين، وقاموا بزجه بالسجن في مراكش. هذا الخادم هو الذي قبض على محمد بن تومرت لما كان بمراكش. هنا عبد المؤمن أراد أن يقتل هذا الخادم، لكن هذا الخادم أو هذا الرجل المرابط الباسل الذكي الشجاع أراد أن ينتقم لنفسه قبل أن يقتل، فقال لعبد المؤمن: إن في منزلي أواني كثيرة ملأ بالذهب تحتوي على الكثير من الذهب والنفائس. فيطمع هنا عبد المؤمن بذلك، وأرسل معه 12 رجلا. فلما دخلوا الدار أغلق الباب عليهم وهو معهم، هذا أبو بكر بن تزميت، وقام بقتلهم جميعا وهم يحفرون للبحث عن الذهب. طبعا ما هاجمهم مرة واحدة، إنما يعني استخدم ذكاءه ودهاءه حتى تخلص منهم. هم يحفرون عن الذهب المزعوم وهو يقوم بجزرهم، وبالطبع قتلوه، لكن كان انتقام طبعا لا شك انتقاما رائعا من هؤلاء السفاحين المجرمين. نعم أيها الأخوة، منذ أن سقطت مراكش وهذه يعني طبعا كانت نهاية دولة المرابطين، نقول منذ أن سقطت بيد الموحدين في السنة 41 بعد 500 إلى سنة أو السنة 49 بعد 500 الهجرة، انهمك عبد المؤمن بن علي بالقضاء على ثورات كثيرة خطيرة قامت عليه في المغرب، ولكنه طبعا تمكن من القضاء على هذه الثورات بوحشيته المعهودة. ثم وفي أثناء تواجد عبد المؤمن بن علي في مراكش بعد سقوطها، وفد عليه وفد من إشبيلية برئاسة القاضي أبي بكر بن العربي المعافري، القاضي أبي بكر بن العربي المعافري الشهير هذا أيها الأخوة. وقدموا إليه في العاصمة، ولما وصلوا إليه أعطوه البيعة، بيعة أهالي إشبيلية، والبيعة هذه كانت مكتوبة، فقبلها منهم وأنعم عليهم بالجوائز طبعا والهدايا، وفرح بذلك كثيرا. القاضي بن العربي له شأن كبير. نعم، والقاضي بن العربي هذا طبعا هو خلاف الصوفي محي الدين بن عربي، وإنما هذا كما يقول عنه الإمام الذهبي، يقول: الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلس الإشبيلي المالكي. يقول الإمام الذهبي: وكان أبوه من كبار أصحاب ابن حزم الظاهري، بخلاف ابنه القاضي أبي بكر فإنه منافر لابن حزم. وارتحل هذا أبو بكر بن عربي مع أبيه للسماع من كبار علماء ذلك العصر، فارتحلوا إلى بغداد ودمشق وبيت المقدس وإلى مكة المكرمة ومصر. إذن تشاهدون رجال ذلك الزمان هؤلاء في الأندلس أيها الأخوة، وانظروا إلى رحلاتهم في طلب العلم. يعني هؤلاء العلماء ما أخذوا هكذا، إنما تتلمذوا على كبار علماء العصر، تتلمذوا فيذهبون إلى جميع حواضر الإسلام في ذلك الوقت، معظم حواضر الإسلام الكبيرة، لكي يتلقوا العلم من هؤلاء العمالقة الموجودون في ذلك الوقت. ويقول أيضا الإمام الذهبي أنه تفقه على يد الإمام أبي حامد الغزالي والفقيه أبي بكر الشاشي. وأريد أن أقول أن ابن العربي هذا طبعا من كبار علماء الإسلام، وهو طبعا صاحب كتاب العواصم من القواصم كما تعرفون. وهذا ابن العربي توفي في مدينة فاس بالمغرب في السنة 43 بعد 500. مدينة سبتة الحصينة هذه أيها الأخوة من المدن التي لم تكن قد دخلت في طاعة الموحدين، لذلك سيروا لها جيشا كبيرا في السنة 43 بعد 500. وكان الذي يتزعم أهالي سبتة هو القاضي عياض. انظروا إلى القضاة هنا يلعبون دورا كبيرا في تاريخ المغرب والأندلس. والقاضي عياض هو طبعا هو عياض بن موسى اليحصبي، هذا معروف القاضي عياض، هو عياض بن موسى اليحصبي. ثم طبعا كما قلنا حاصر الموحدون مدينة سبتة، ولما رأى القاضي عياض ذلك وعرف أن هذه المدينة لو سقطت بأيدي الموحدين فإنهم سوف يرتكبون من المجازر والفظائع ما يعني لا يتخيله أحد، لما رأى ذلك القاضي عياض قابل قائدهم واعتذر إليه وقدم إليه البيعة، قاله نحن نبايع عبد المؤمن، وكذلك قدم له بيعة أهالي سبتة فكف الموحدون عنه. القاضي عياض أيها الأخوة هو طبعا القاضي هذا شهير من أئمة المشاهير في ذلك الوقت، ويقول عنه الإمام الذهبي هو الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضي أبو فضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي نسبة إلى مدينة سبتة المغربية، وهو مالكي المذهب وتتلمذ على يد الكثير من علماء الحديث. ويقول عنه الإمام الذهبي إنه استبحر من العلوم وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر اسمه بالآفاق. ويقول الإمام الذهبي بلغني أنه قتل بالرماح لأنه أنكر عصمة بن تومرت، وكان مقتل القاضي عياض في السنة 75 بعد 500 الهجرة. طبعا هذه جملة عظيمة جدا من هذا الإمام الكبير الإمام الذهبي تفسر لنا الحكمة في مبايعة القاضي عياض للموحدين الطغاة. قد يقول يعني البعض لماذا هذا القاضي الفذ الشهير العالم الكبير يبايع الموحدين، إذن تشاهد هنا لماذا بايعهم حتى يكف أذاهم عن الناس. طبعا بايعهم حتى يحقن دماء المسلمين ويحمي أعراضهم من هؤلاء القساة الجفاة، لكنهم عندما يعني طالبوه بعد ذلك أن يعني يقول بعصمة بن تومرت رفض ذلك فقتلوه طعنا بالرماح. نعم أيها الأخوة، الموحدون أيضا أو أتباع المهدي المزعوم هذا بن تومرت استولوا قبل ذلك على مدينة بجاية الحصينة، وهي أكبر مدن المغرب الأوسط، واستولوا عليها في ذي القعدة من السنة 47 بعد 500 الهجرة. ثم وفي أثناء الصراع المرير الدامي الذي حدث بين المرابطين والموحدين استغل النورمان الصليبيون الذين يحكمون جزيرة صقلية، استغلوا هذه الفرصة واحتلوا جزيرة جربة في السنة 29 بعد 500 الهجرة. وجربة تتبع مملكة أفريقيا أو المغرب الأدنى يعني تونس، وثم تمكنوا من الاستيلاء على مدينة طرابلس في السنة 41 بعد 500 الهجرة، وقاموا بتولية رجل مسلم من بني مطروح موالي للنصارى، ثم دخل والي قابس في طاعة النورمان أيضا، استغلوا هذه الفرصة أخذوا يهاجمون المدن الساحلية. وأيضا قابس دخلت في طاعة النصارى في السنة 42 بعد 500 الهجرة، وكانت كل هذه المدن الإسلامية جربة وطرابلس وقابس كلها من ضمن ممتلكات الأمير الحسن بن علي بن يحيى الصنهاجي. لذلك قام الأمير الحسن بإرسال جيش لقتال والي قابس، وبالفعل حوصرت المدينة، وهذا قوى من عزم الأهالي المحاصرين، فقاموا بالهجوم على الوالي وفتكوا به. وردا على ذلك قام ملك صقلية روجر الثاني بإرسال أسطول ضخم للهجوم على المهدية المدينة هذه الحصينة عاصمة الحسن الصنهاجي، وبالفعل حوصرت المهدية فتركها الأمير وأهله وكذلك الكثير من أهاليها، ودخلها الصليبيون بعد أن تركوها بعد أن غادروها، لكنهم لم يرتكبوا أي شيء في حق أهاليها. هذا أمر عجيب، لم يرتكبوا أي شيء في حق أهاليها بل أحسنوا إليهم وأرسلوا لهم الكثير من الدواب حتى يرجعوا من غادرها من أهلها. هذا يذكرنا أيها الأخوة بحملة نابليون على مصر لما دخلها، وكان ذلك في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي كما تعرفون. هذه الأحداث لما فصلنا بها في سلسلة الدولة العثمانية، نقول لما دخلها الفرنسيون دخلوا مصر أيضا أحسنوا إلى أهاليها فاطمأنوا إليهم، وذلك لكي يحكوا يعني يقوموا ب يعني السيطرة على هذه البلاد الإسلامية الكبيرة مصر. طبعا دخول النورمان إلى المهدية تم في صفر من السنة 43 بعد 500 الهجرة، ثم في نفس الشهر دخلوا مدينة سوسة، ثم دخلوا مدينة صفاقس، كل هذه طبعا كما تعرفون في تونس الحالية. وكان الصليبيون وبناء على أوامر ملكهم روجر الثاني يحسنون معاملة الأهالي المسلمين، وبهذه الطريقة تم لهم الاستيلاء على السواحل الإسلامية من طرابلس إلى تونس. لكن وكما قلنا قبل قليل قام النورمان الصليبيون بقتل كل من وجدوه من رجال ونساء وأطفال في مدينة زويلة لما ثارت عليهم في السنة 51 بعد 400. طبعا هم لما تمكنوا طبعا أرادوا أن يمكنوا أنفسهم، لكن لما ثارت عليهم مدينة زويلة قتلوا الجميع، نساء رجال أطفال. هذه المدن الساحلية التي وقعت في أيدي الصليبيين أهاليها لم يجدوا ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلا السلطان الموحدي عبد المؤمن بن علي في مراكش، فأرسلوا يستنجدون به. فلما وصلته وفود هذه المدن تطلب منه أن ينجدهم من بطش الصليبيين، قرر عبد المؤمن بن علي الكومي أن يواجه الصليبيين. وكما قلنا انتهز هؤلاء الصليبيين الفرصة، فرصة الصراع بين المرابطين والموحدين. لذلك قام عبد المؤمن باستنفار القبائل الموالية للموحدين، ولما تجهزت قواته سار في شوال من السنة 53 بعد 500 من مراكش. ويقال أن القوات التي سارت معه هي 4 جيوش، كانت عبارة عن 4 جيوش لم تجتمع لأحد غيره، إذ أنها تقدر ب75,000 فارس ومئات الآلاف من المشاة. جيش جبار أو قوات جبارة كثير، فقسمت إلى 4 جيوش. هذه القوات التي أتت كانت مكونة من جميع طوائف المسلمين، واستطاعت هذه الجيوش الجبارة والتي كان يسير منها كل يوم جيش، من ضخامة هذه القوات كل يوم كان يخصص الجيش لكي يسير، ويسير الجيش ثم يسير في إثره الجيش الآخر. استطاعت هذه الجيوش أن تسيطر على كل مدن المغرب الأوسط والأدنى، ولكن المهدية عصيت عليه لأنها حصينة كما قلنا، فضربوا حولها الحصار وحوصرت لمدة 6 أشهر. وهذه المهدية كما تعرفون بناها الدعي الخبيث المجرم اليهودي عبيد الله المهدي الإسماعيلي، كانت كما تعرفون مدينة في غاية المنع والحصانة. وهذا طبعا فصلنا بهذا الكلام عن المهدية في كلام عن تاريخ الدولة العبيدية لما تكلمنا عن الدولة العبيدية في المحاضرات الأولى. لذلك قاومت الحصار، ثم بعد ذلك عرضوا الاستسلام المشروط على عبد المؤمن، قالوا له يعني إذا تعطينا استسلام مشروط نستسلم لك، فوافق وأعطاهم سفن تحملهم لبلادهم. وارتحل النصارى إلى بلادهم، ودخل عبد المؤمن المدينة في المحرم من السنة 55 بعد 500 للهجرة. لما ضعف نفوذ المرابطين في المغرب انتهز الأندلسيون هذه الفرصة، وقامت عدة ثورات ومواجهات بينهم وبين الحاميات المرابطية في الأندلس. الذي تزعم هذه الثورات هم القضاة، يعني غالب الأمر كان القضاة والعلماء هم الذين كانوا يقودون. القاضي هناك طبعا هو عالم، فكانوا هم الذين يقودون ثورات الأندلسيين ضد الحاميات المرابطية هناك. وبالفعل هذا ما حدث مثلا في قرطبة وجيان وغرناطة ومالقة ومرسية وبلنسية، هذه المدن الشهيرة الحواضر الشهيرة تزعم القضاة بها الثورة ضد المرابطين. الكثير من المؤرخين يفسرون هذه الظاهرة بأن القضاة والفقهاء والأدباء أصبح لهم شأن كبير في أثناء حكم المرابطين، لأنهم كانوا يقربون هذه الطائفة والطبقة من المثقفين والعلماء ويكرمونهم، وبالتالي أصبحوا هم زعماء البلاد. لكن مما يؤسف له أيها الأخوة أن بعضهم استعان بالنصارى ضد المرابطين. نقول بعض هؤلاء القضاة في مناوئتهم للمرابطين استعانوا بالنصارى، وهذا مثلا ما صنعه القاضي القرضبي أبو جعفر حمدين بن محمد بن حمدين، وهو من الأسر العربية العريقة في الأندلس، ومع ذلك نجده يستعين بالنصارى. نقول إنه في أثناء صراعه مع الأمير يحيى بن غانية الصحراوي أمير الأندلس المرابطي، قام القاضي بن حمدين باستدعاء الفونسو السابع القشتالي، وكان ذلك في ذي الحجة من السنة 40 بعد 500 الهجرة. وسيطر القشتاليون على شرق قرطبة وقاموا بتخريب المسجد الجامع ومزقوا المصاحف، ولكن لما سمعوا بعبور جيوش الموحدين إلى الأندلس اضطروا إلى عقد هدنة مع أهالي قرطبة، وولي عليهم يحيى ابن غانية أميرا. نعم. في مالقة مثلا فإن قاضيها أبو الحكم الحسين ابن حسون الكلبي قام بثورة في السنة 47 بعد 500 الهجرة، ثم لما أتى المرابطون لقتاله استعان بالصليبيين أيضا، ولكن أهالي ملقى ثاروا عليه وهاجموا في قصره. إذن هذا القاضي أيضا يستعين بالنصارى، ولكن أهالي ملقى كما قلنا يقومون بالثورة عليه وحاصروه في قصره، ولذلك لما أحاطوا به قام بشرب السم، ولكن لم يقتل من هذا الكأس لساعته، فأخذ رمحا، انظروا إلى الميتة الخبيثة، أخذ رمحا واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، ولكنه أيضا لم يمت بسبب هذه الجريمة البشعة. يعني أراد أن ينتحر بالسم ثم بالرمح، ولكنه لم يمت أيضا، وبقى القاضي هذا الذي يعرف ما هو مصير المنتحر، هذا قاضي وعالم يعرف ما هو مصير المنتحر لا عذر له في ذلك، بقى لمدة يومين وهو يقاسي ما ارتكبت يده، وتركوه ما قتلوه حتى يعني يتعذب في الدنيا قبل الآخرة، ثم هلك فقاموا بقطع رأسه وصلبوا جثته، هذا القاضي الذي استعان بالنصارى. إذن كان هذا حال أهل الأندلس، يعني يفضلون دائما أو يعتبرون المغاربة غرباء عليهم، وتجدهم دائما يتحالفون مع أعدائهم الصليبيين حتى يعني لا يمكنوا لأبناء المغرب المسلمين من مساعدتهم في الأندلس، وهذا طبعا أمر كان يدعو للدهشة والعجب. الآن منذ أن لاحت بوادر انتصار الموحدين على المرابطين والوفود الأندلسية ما انقطعت أبدا، أخذت تتوافد على المغرب لمبايعة عبد المؤمن بن علي، وكانوا يزينون له العبور إلى الأندلس لأخذ ما كان للمرابطين، وأيضا لكي يعني يكف عنهم الخطر الصليبي الذي أخذ يتعاظم بعد ضعف الدولة المرابطية. في شعبان من السنة 43 بعد 500 الهجرة توفي الأمير المرابطي يحيى بن علي بن غانية ودفن في غرناطة، واستطاع الموحدون أن يستولوا على القواعد والمدن التي كانت للمرابطين في الأندلس. ومثلا في السنة 56 بعد 500 تمت لهم السيطرة على الأندلس الإسلامي كاملا، يعني هذا لماذا؟ لأن معظم هذه الحاميات تمت هزيمتها من قبل أهالي الأندلس، إنهم كانوا يستعينون عليهم بالنصارى، ثم بعد ذلك ذهبوا لمبايعة العبد المؤمن وحسنوا له الهجوم على الأندلس، فطبعا زحفت قوات أو عبرت القوات الموحدية من المغرب إلى الأندلس، وما أتت السنة 56 بعد 500 إلا وما كان المرابطين جميعا تقريبا في يد الموحدين. ثم لما توفي عبد المؤمن بن علي في جماد الآخرة من السنة 58 بعد 500 في مدينة سلا، سلا هذه بالقرب من الرباط الحالية، لعلها يعني من امتداد الرباط الحالية قريبة منها يعني، لما طبعا توفي قاموا بنقل جثمانه إلى تين ملل ودفن بالقرب من ابن تومرت، من قبر ابن تومرت. بوفاة عبد المؤمن بن علي هذا كانت دولة الموحدين هي أكبر الدول التي نشأت في المغرب الإسلامي. بالطبع هنا لا أعني المغرب والأندلس في ظل الدولة الأموية العظيمة، لأن الدولة الإسلامية في ظل الحكم الأموي كما تعرفون أيها الأخوة بلغت أقصى اتساع لها، كان ذلك في عهد الخليفة العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان، لكن الدولة الموحدية هذه أصبحت ضخمة جدا، يعني ما مات هذا عبد المؤمن إلا وهو كان قد استولى على الكثير من الممتلكات وضمها لدولته. عبد المؤمن بن علي هذا أمير الموحدين قبيل وفاته قرر أن يجهز حملة عسكرية كبيرة برية وبحرية لكي يواجه الصليبيين في الأندلس، وبالفعل أرسل يستنفر أنصاره وأمر بإنشاء السفن لكي تنقل الجنود، تنقل المؤن الكبيرة والأعتدة الكبيرة، يحتاجون هذه حملة تحتاج الكثير من التجهيزات، وتجمعت له قوات هائلة فرسان ومشاة، واقترح المستشارون العسكريون على عبد المؤمن أن تقسم هذه القوات إلى 4 جيوش، يسير الأول منها لقتال ملك البرتغال ألفونسو هنريك، وهذا طبعا ألفونسو هنريك يسميه المسلمون بابن الرنك، وبناسبة الكلام عن مملكة البرتغال والتي لعلكم لاحظتم أننا نشير إليها الآن للمرة الأولى، أقول ألفونسو هنريك هذا انفصل عن مملكتي قشتالة وليون في السنة 23 بعد 500 للهجرة وكون مملكة البرتغال، ثم استولى على لشبونة، لشبونة هذه المدينة الآن يعني عاصمة البرتغال الحالية كانت مسلمة، استولى عليها بمساعدة من الصليبيين، كان هناك قوات صليبية تعتزم التوجه إلى الشام من المشرق الإسلامي، ولكنه يعني أغراهم بأن يأتوا إليه لكي يستولوا على لشبونة، وبالفعل استولوا عليها في السنة 42 بعد 500 الهجرة، وطبعا فرض عليها حصارا طويلا، ثم لما دخلها أباحها للجيش الذي كان يحاصرها، واستولى بعد ذلك على مدينة شنترين وعلى غيرها من المدن التي تقع في غرب الأندلس. إذن الجيش الأول يسير لقتال الفونسو هنريك، والجيش الثاني لقتال فرناندو الثاني ابن الفونسو السابع، وفرناندو هذا هو ملك ليون. أما الجيش الثالث يسير لقتال ملك قشتالة، ملك قشتالة في ذلك الوقت كان طفلا صغيرا وهو تحت وصاية، وهو الفونسو الثامن، هذا الطفل الصغير كان تحت وصاية وهو ملك قشتالة. أما الجيش الرابع فيسير إلى مملكة أراغون وبرشلونة لقتال ملكها الفونسو الثاني. إذن جيوش كبيرة جرارة هائلة، والمستشارون هناك اقترحوا أن تنقسم إلى 4 جيوش لقتال هذه الممالك الصليبية الموجودة في الأندلس. أقول في وسط هذه الاستعدادات العسكرية الكبيرة يشعر عبد المؤمن بالمرض، شدة وطأة المرض عليه، فيبادر على الفور لما شعر بدنو الأجل كما يقولون. دعا إليه زعماء الموحدين، ولما أتوه أخبرهم بأنه يريد أن يزيح ابنه محمد من ولاية العهد وأن يعطيها لابنه أبي يعقوب يوسف. السبب في إزاحة الابن الأكبر محمد والسبب في اتخاذ عبد المؤمن لهذا القرار القوي أن ولي العهد محمد كان قد ثبت عليه أنه يشرب الخمر، وأنه خرج أكثر من مرة على الموحدين وآثار السكر بادية عليه، فأكثر من مرة لما يخرج عليهم من قصره كانوا يعني يشاهدون عليه آثار السكر، وأيضا كانت تصدر منه تصرفات لا تليق برجل من العامة، فما بالك بمن يريد أن يصبح أمير المؤمنين بزعم الموحدين. وطبعا في رواية أخرى قالوا لا، سبب إزاحته أنه أصيب بمرض الجذام ولذلك أزيح عن ولاية العهد. الأستاذ العلامة المؤرخ محمد عبد الله عنان المتخصص في التاريخ الأندلسي يقول إن عبد المؤمن بن علي طاغية من أعظم طغاة العصور الوسطى. والمؤرخ الإسلامي ابن الأثير، هذا مؤرخ كبير صاحب الكامل في التاريخ، يقول إن عبد المؤمن كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب الصغير، وكان عبد المؤمن يقتل تارك الصلاة وشارب الخمر، يقتل تارك الصلاة وشارب الخمر، وكان متشددا مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأصدر أوامره المشددة بضرورة طردهم من الأراضي الموحدية أو أن يدخلوا في الإسلام، إما يعني يدخلوا في الإسلام أو أنهم يطردهم من دولة الموحدين، وحدد لهم موعدا لا يتجاوزونه، ومن يتخلف عن ذلك الموعد فإن القتل هو مصيره المحتوم. طبعا أنا ويا الأخوة هنا لما أقول يعني دائما نقول المملكة الموحدية أقصد بذلك المغرب والأندلس، وكما يعني يذكر الكثير قال نتيجة لهذا القرار الصارم دخل بعض اليهود في الإسلام وتظاهر البعض باعتناق الإسلام، مثل الطبيب اليهودي الكبير موسى بن ميمون، هذا من مشاهير الأطباء في ذلك الوقت، وهذا كان من أهالي قرطبة، ثم لما لاحت لابن ميمون الفرصة خرج بأهله إلى مصر والتحق بخدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. أيضا كان عبد المؤمن بن علي بعد أن استتب له الأمر يعني استدعى زعماء الموحدين إلى مراكش وأخبرهم بنيته في تقسيم الموحدين إلى 3 طبقات أو طوائف. فالطبقة الأولى هم طبقة أسماهم السابقون الأولون، وهم الذين بايعوا ابن تومرت وصحبوه وحاربوا معه وصلوا خلفه كما يقول عبد المؤمن، وكذلك الذين حاربوا في معركة البحيرة، هذه هم طبقة السابقون أولون. وهذه المعركة معركة البحيرة كما تذكرون قلنا أنها دارت في 24 بعد 500 الهجرة، وهزم بها الموحدون على أيدي المرابطين، وقلنا أن عبد المؤمن جرح بها، وأن ابن تومرت لما سمع بأنبائها مات كمدا وحسرة، وقلنا أن البشير قائد الجيش الموحدي لما قتل قام عبد المؤمن بدفنه وقالوا أنه رفع إلى السماء. هذه الطبقة الأولى، طبقة السابقون الأول. أما الطبقة الثانية التي قسمها عبد المؤمن وهي طبقة من آمن بالتوحيد، وهم الذين انضموا الموحدين بعد معركة البحيرة إلى دخولهم إلى وهران، كل من انضم للموحدين بعد معركة البحيرة التي جرت في 24 بعد 500 الهجرة إلى حين دخول الموحدين إلى وهران في 39 بعد 500 الهجرة، نقول هذه هم أبناء طبقة من آمن بالتوحيد اسمه. الطبقة الثالثة هي طبقة من انضم إليهم بعد دخولهم إلى وهران. نعم، لما نقرأ التاريخ أيها الأخوة تمر علينا عدة أمور تمر علينا في قراءة التاريخ لا نعرف تفاصيلها، ولكن عندما ندرس هذه التفاصيل نواجه يعني مسائل وبأحداث وبأمور وبشرائع وبعقائد لم تكن موجودة على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ولا أدل على ذلك إلا هذه الأحداث التي سمعتموها أيها الأخوة في هذه الحلقة والحلقات أيضا الماضية لما تكلمنا عن تاريخ الموحدين. اسم لا شك أنه اسم عظيم لما تقول الموحدون، ولكن على أي عقيدة وعلى أي منهج؟ هل هو منهج السلف؟ هل هي عقيدة السلف أيها الأخوة؟ لا شك أيها الأخوة أنهم ليسوا على ذلك. على كل حال دعونا نواصل الكلام في تاريخ الموحدين. نقول بعد وفاة عبد المؤمن بن علي وتولي ابنه أبو يعقوب يوسف، وبالمناسبة كل أولاد عبد المؤمن بن علي يسمون بالسادة يعني يسبق اسمهم لقب السيد، لأنهم كما سبق وقلنا يدعون نسبا يتصل بآل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة أيها الأخوة، يعني تلاحظون أني أكثر من ذكر الأستاذ محمد عبد الله عنان الذي كتب في التاريخ الأندلسي. نقول ألف الأستاذ عنان هذا التاريخ أو الكتاب الكبير الذي يقع في 6 أجزاء كبيرة في 25 عاما وهو يؤلف هذا الكتاب ويجمع مادته. في أثناء هذه الفترة الطويلة ربع قرن قام بزيارة معظم المكتبات الكبيرة المختصة بالتراث الإسلامي، وكذلك كان يبكي كثيرا عندما يزور المدن الأندلسية. محمد عبد الله عنان عندما يذهب ويشاهد المدن الأندلسية هذه كان يبكي كثيرا ويشاهد بأم عينيه ما آلت إليه الأندلس الإسلامية بعد ذلك. طبعا هو قام بزيارة المكتبات الشهيرة التي تحتوي على مخطوطات إسلامية كبيرة في مدريد وفي الإسكوريال وفي لندن وفي أكسفورد وفي الفاتيكان وفي الرباط وفي فاس وفي القاهرة. كل هذه المدن الكبيرة كما تعرفون تحتوي على مخطوطات إسلامية هائلة، وفي غيرها أيضا من المدن، لكن هذه هي المدن التي زارها. وأيضا زار مواقع المعارك العقاب ومعركة الأرك التي سوف نتكلم عنهما بعد قليل، وزار المكان الذي دارت فيه موقعة شنترين وشلب، وقام بزيارة تقريبا كل مدن المغرب الكبيرة ومعظم المدن الأندلسية. على كل حال أقول أنا يعني الآن بعد أن آل الأمر إلى يوسف بن عبد المؤمن، أول ما طبعا استتب له الأمر أخذ يرتب هذه المملكة الكبيرة وينظم شؤونها، وأيضا أخذ يعني يواجه الثورات التي قامت عليه ثورات محلية في المغرب، أخذ يعني يتواجه معها بجدية وقضى عليها. وبعد ذلك يعني لما انتهى من ترتيب شؤون المملكة والقضاء على هذه الثورات المحلية، أيضا بلغته أنباء جيدة أو مفرحة لما توفي الثائر الأندلس الشهير محمد بن سعد بن مردنيش. كانت وفاة بن مردنيش هذا في رجب من السنة 67 بعد 500 الهجرة. هذا الرجل الدموي ابن مردنيش لم يكن يتورع أبدا عن فعل كل ما فيه مصلحة له مهما كان ثمن ذلك. يكفينا أن نقول أنه يعني كان يستعين بمرتزقة، معظم الجيش كان من مرتزقة النصارى، واستطاع أن يكون له دولة استمرت زهاء الربع قرن في الأندلس. ودولة الحالة كانت تقع في شرق الأندلس، يعني مملكة أو إمارة صغيرة كانت تقع في شرق الأندلس. الأمير الموحد أيضا يوسف بن عبد المؤمن قرر أن يواجه الأخطار الكبيرة التي ظهرت في وجه ولاياته الأندلسية طبعا نتيجة لعدوان ملوك وأمراء الدول الصليبية، فقرر الآن أن يضع حدا لذلك، أن يواجه يعني الصليبيين في الأندلس. إذن أخذ طبعا يعد العدة وأمر باستدعاء القوات، فتوافدت إليه الجيوش في المغرب. ولما تم له طبعا تكوين هذه الجيش قرر أن يعبر إلى الأندلس، وبالفعل عبر في مطلع السنة 80 بعد 500 الهجرة. وتوجه الأمير هذا بجيوشه إلى إشبيلية عاصمة الموحدين في الأندلس، ثم منها قرر أن يكون هدف هذه الحملة هو مدينة شنترين. وفي ربيع الأول من هذه السنة ضرب الحصار حول هذه المدينة، وكانت جيوش الموحدين كبيرة جدا، ولكنها وعلى عادتها في الأندلس للأسف الشديد كانت قليلة الكفاءة، ولم تكن أبدا مثل جيوش المرابطين التي كانت على الرغم يعني على الرغم من قلتها كانت تبدي شجاعة كبيرة ومقدرة عالية في قتال الصليبيين. نعم. نقول اعتصم الفونسو هنريك هذا ملك البرتغال وجيشه في هذه المدينة الحصينة، وقاوموا الحصار القصير بشجاعة. حصار ما يعني استمر طويلا لكنهم قاوموه بشجاعة فائقة. ثم بعد 6 أيام من هذا الحصار أمر يوسف بن عبد المؤمن برفع الحصار والرحيل عن شنترين. هذا القرار المفاجئ بعد 6 أيام من الحصار لا شك أنه جعل الخلل يدب في صفوف الموحدين، لأن القرار هذا غريب. وتسارعوا بتقويض المعسكرات والخيام وعبروا النهر بدون أن ينتظروا الأمر الأخير من الأمير. بقى الأمير في خبائه ومعه قلة من الحراس، لذلك انتهز الصليبيون الذين كانوا محاصرين انتهزوا هذه الفرصة وانطلقوا من مواقعهم وانقضوا على بقية الجيش الموحدي ومزقوا الجيش الموحدي بقية هذا الجيش تمزيقا، وهاجموا أمير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن وأصيب بجراح قاتلة، حيث تمكن أحدهم من طعنه وأصابته الطعنة تحت سرته وتوفي من جراحه بعد ذلك بأيام قليلة. كانت وفاة هذا الأمير الموحدي يوسف بن عبد المؤمن في ربيع الآخر من السنة 80 بعد 500 للهجرة. وبعد هذه النكسة أو النكبة الكبيرة ارتحلت فلول الموحدين إلى أشبيلة، وهناك تمت بيعة أبي يوسف يعقوب ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي أميرا للموحدين، أو كما يسمونه أميرا للمؤمنين على طريقة الموحدين، يعني أعطوه هذا اللقب ونحن لا نقر هذا اللقب، إنما أمير المؤمنين هو الخليفة العباسي أيها الأخوة. لكنه أيضا يعني لم يتلقب بهذا اللقب الأخير أمير المؤمنين إلا بعد أن عبر المغرب، هم بايعوه في إشبيلية لكن بعد أن عبر إلى المغرب أخذ لقب أمير المؤمنين. أريد الآن أيضا أن أتكلم عن أحداث بدأت في عهد أمير الموحدين الجديد هذا يعقوب بن يوسف. هذه الأحداث كان لها الأثر الكبير بعد ذلك في سقوط دولة الموحدين وانهيارها. هذه الأحداث أيها الأخوة جرت في الجزائر الشرقية، كما قلنا مايوركا ومنوركا ويابسة تسمى الآن بجزر البليار، وبالذات يعني كانت أكبر هذه الجزر وأعني بها جزيرة مايوركا هي كانت المسرح لهذه الأحداث. هذه الجزائر كما تعرفون جزائر الشرقية تولاها الأمير محمد بن غانية في سنة 20 بعد 500 الهجرة، وهو كما قلنا من أمراء المرابطين، وكان ذلك في عهد أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. ثم وبعد حكم دام 30 عاما تولى بعدها ابنه عبد الله بن محمد، ثم لم يستمر كثيرا في حكمها، فأتى بعدها أخوه إسحاق يعني بالأحداث التي فصلنا بها هناك. إسحاق هذا كان حازما في حكمه وأخذ يقوي الأسطول البحري حتى أصبحت له قوة بحرية كبيرة، وتمكن بهذا الأسطول من احتلال ميناء طولون الفرنسي، ميناء طولون شهير جدا الآن وقبل ذلك أيضا، وكان احتلال طولون في السنة 74 بعد 500 الهجرة. وكذلك أجبرت هذه القوات التي شكلت من أسطول الجزائر الشرقية أجبرت الجمهوريات الإيطالية مثل جمهورية البندقية أو فينيسيا، وكذلك جمهورية جنوة وبيزا، اضطرت هذه الجمهوريات إلى طلب الصلح والهدنة، وبالفعل تم ذلك أيضا في السنة 73 بعد 500 للهجرة. ولما توفي إسحاق بن غانية بعد أن أصيب بجرح قاتل في إحدى معاركه مع الصليبيين، وكان ذلك في سنة 79 بعد 500 الهجرة، قام بخلافته ابنه الأكبر محمد. في بداية ولاية محمد أرسل الأمير الموحد يوسف بن عبد المؤمن سفارة إلى مايوركا برفقة عدد من السفن، سفارة يعني بصحبة عدد من السفن، كانت على عدد من السفن، وكان السفير هو أبو الحسن علي الروبرتي وهو ابن روبرتو النصراني إذا تذكرون. وطبعا روبرتو هذا كان قائد فرقة النصارى التي كانت تقاتل مع أمير المسلمين كما قلنا علي بن يوسف في المغرب، فكان علي روبرتير أبو الحسن هذا هو الذي يقود هذه السفارة الموحدية. وطبعا حتى أذكركم أقول روبرتو النصراني هذا كما تعرفون لم يسلم، وكان يقاتل مع جنود النصارى جنوده النصارى في المغرب، وقتالهم كان بمنتهى البسالة والشجاعة في صف المرابطين في أثناء صراع المرابطين مع الموحدين، وقتل في إحدى المعارك في السنة 39 بعد 500 للهجرة، وترك من الأولاد علي، وعلي هذا أسلم ووالد آخر بقى على نصرانيته. وطبعا لما قام الموحدون بعد ذلك بالسيطرة على المغرب وأسقطوا دولة المرابطين دخل علي روبرتير هذا في خدمة الموحدين. هدف هذه السفارة أيها الأخوة السفارة الموحدية هذه كانت تهدف إلى إعلان محمد بن إسحاق بن غانية دخوله في طاعة الموحدين، يريدون أن يقنعوه بأن يعني يعلن تبعيته للموحدين. وبالطبع محمد بن إسحاق هذا رحب بعلي روبرتير خاصة بعد عبور أمير الموحد يوسف بن عبد المؤمن بقواته الأندلس في سفر من سنة 80 بعد 500 الهجرة، ما كان أمام محمد بن إسحاق بن غانية إلا أن يرحب بعلي روبرتير. ولكن يعني بعد ذلك ولكن أبناء إسحاق بن غانية لم يرغبوا في الخضوع للموحدين، لذلك ثاروا على أخيه محمد، وتم تنصيب علي ابن إسحاق واليا وقبضوا على أخيه محمد، كذلك أيضا قبضوا على سفير الموحدين وهو علي روبرتير، وأعلنوا بصورة واضحة جلية العداء السافر للموحدين. بل تطور الأمر إلى أكثر من ذلك حيث نقل الصراع ويعني من الجزائر الشرقية إلى المغرب. من الذي قاد هذا الصراع؟ ضد الموحدين هو علي بن إسحاق بن غانية الذي يلقب بالمايوركي، نقل صراعه مع الموحدين إلى المغرب الإسلامي وتحالف مع قبائل البدو العربية من بني هلال وبني سليم، وهذه القبائل سبق وتكلمنا عنها في الحديث عن الدولة العبيدية كما تذكرون لما أرسلهم الوزير اليازوري وقال للمعز بن باديس أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا وحملنا عليها فحولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لا تذكرون هذه العبارة الشهيرة. نقول نعم نقل صراعه مع الموحدين إلى المغرب الإسلامي وتحالف مع قبائل البدو العربية من بني هلال وسليم، وأيضا تحالف مع المماليك الغز، كان على رأس المماليك الغز في ذلك الوقت الطواشي قراقوش الأرمني وهو مملوك تقي الدين ابن أخي الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقراقوش هذا سبق له أن استولى على طرابلس وأخضعها لطاعة الأيوبيين، وانضم أيضا لعلي بن إسحاق بن غانية الكثير من المرتزقة للقتال في صفوفها ضد الموحدين حتى يعني طلاب غزو وطلاب مكاسب كما تعرفون. بالمناسبة أريد أن أوضح هنا نقطة، وهي أن قراقوش هذا غير بهاء الدين قراقوش وزير السلطان صلاح الدين الأيوبي، قراقوش وزير السلطان صلاح الدين خلاف قراقوش هذا الطواشي قراقوش الأرمني، لكن كلا القراقوش هذا وذاك من أتباع الدولة الأيوبية. نقول استطاع علي بن إسحاق أن يستولي على أفريقيا وهي تونس كما قلنا، يعني استطاع أن يستولي على المغرب الأدنى أو أفريقيا أو تونس، ولكن عصت عليه مدينة المهدية ومدينة تونس، واستولى كذلك على الجزء الشرقي من المغرب الأوسط واتسم حكمه بالظلم وكان ظالما غاشما وعاف أتباعه من البدو فسادا في كل ما وصلت إليه أيديه، لم يكن بإمكانه أن يوقف عبث البدو لأنه كان يحتاج لهم في مواجهته للموحدين. وطبعا الأمير الموحدي منصور يعقوب بن يوسف لكي يواجه هذا الوضع الخطير قام بتجهيز حملة عسكرية كبيرة، وطبعا دارت معركة كبيرة في شعبان من السنة 83 بعد 500 للهجرة، هذه المعركة دارت بالقرب من مدينة الحمة، وتمكنت قوات الموحدين من سحق علي بن إسحاق بن غانية وأتباعه، واستطاع بن غانية وقراقوش أن يفر بروحيهما إلى الصحراء البعيدة، دخل توغل في أعماق الصحراء، بالتالي ما يستطيع أحد أن يطارده. ثم بعد ذلك بعام توفي علي بن إسحاق بن غانية من سهم أصابه وكان يتحارب في معركة مع قبيلة نفزاوة، فجرح بسهم أصابه وتوفي من هذا الجرح، وتولى الأمر من بعده أخوه يحيى بن إسحاق بن غانية. يحيى هذا استمر في اتباع سياسة أخيه علي بن إسحاق في مناوئة الموحدين والقتال الشرس معهم، ولذلك قرر الموحدون أن ينقلوا الصراع إلى جزر البليار أو إلى الجزائر الشرقية كما قلنا حيث مقر دولة بني غانية، وبالفعل تمكن الأسطول الموحدي من احتلال هذه الجزائر وهي مايوركا ومنوركا ويابسة في ربيع الأول من عام 600 للهجرة. طبعا هذه الأحداث تمت في عهد الأمير الموحد عبد الله الناصر، بعد ذلك سنة 600 للهجرة تمت في عهد الأمير عبد الله الناصر. إذن هذا يمكن تطور الصراع أو الثورة الكبيرة التي أشعلها بن غانية وفتح جبهة خطيرة جدا أثرت على دولة الموحدين بعد ذلك. بعد هذه الأمور طبعا قرر عبد الله الناصر أن يقضي على نفوذ بني غانية في المغرب الإسلامي، وتم له ذلك بعد أن تمكنت قوات الموحدين من هزيمة يحيى بن إسحاق بن غانية في ربيع الأول من سنة 260 الهجرة في معركة جرت على جبل صغير يسمى رأس تاجرة، وهو في مدينة يعني هذا رأس تاجرة، هذا الجبل يقع في منطقة جبال دمر، وجبال دمر هناك هي كانت قواعد علي قواعد يحيى بن إسحاق بن غانية. بعد هذه المعركة طبعا استطاع الموحدون أيضا أن يستردوا كل المدن التي أخذها بن غانية، وبقى بن غانية ضعيفا في الصحراء البعيدة إلى حين وفاته في السنة 31 بعد 600 الهجرة. لا شك أن صراعه مع الموحدين أيها الأخوة ساهم كثيرا في ضعضعة دولة الموحدين في المغرب، هذا أمر مشاهد واضح. بعد وفاة الأمير الموحد الآن يعقوب الناصر في شعبان من سنة 600 للهجرة، تولى بعده ولده أبو يعقوب يوسف المستنصر بالله وهو ابن 16 عاما، وهذا المستنصر بالله أيها الأخوة لم يكن من الأمراء الحازمين الذين يقدرون خطورة المنصب الذي يعني آل إليهم، انغمس كثيرا في الملذات وفي اللهو وترك الأمر لأشياخ الموحدين وهذا الأمير أو السلطان أو الخليفة توفي في ذي الحجة من سنة 2600 للهجرة، ويقال أنه توفي مسموما. وفي رواية يعني أنه كان يتفقد أبقاره فنطحته بقرة جامحة بقرنيها، ويقولون أن كانت عنده هواية اقتناء الخيل والأبقار. وأتوفي هذا الأمير عن غير عقب، وبوفاته طبعا دبت الفوضى في دولة الموحدين واشتعل الصراع بين أمرائهم. يعني الأمور هذه أيها الأخوة أردت أن أذكرها لكم، يعني حتى أنا طبعا مسألة فرعية، وهي مسألة الصراع الذي أشعله بني غانية ضد الدولة الموحدية. أيضا الصليبيون أيها الأخوة وجدوا فرصة طيبة في هذه الصراع وهذه المناوشات الكبيرة والمعارك الكبيرة التي أشعلها بنو غانية ضد الدولة الموحدية. فقام الملك البرتغالي سانشو الأول ابن الفونسو هنريك، وكان سانشو هذا قد تولى الحكم بعد وفاة والده في السنة الأولى بعد 800 للهجرة. أقول قام سانشو الأول بمؤازرة من أسطول صليبي كان متوجه للشرق الإسلامي بمحاصرة مدينة شيل بالحصينة، واضطرت هذه المدينة إلى الاستسلام في رجب من عام 85 للهجرة. وكذلك فعل الشيء نفسه الفونسو الثامن، هذا ملك قشتالة، يعني انتهز هذه الفرصة وأخذ يشن القارات المدمرة على قواعد الموحدين التي كانت تواجه مملكة قشتالة في الأندلس. هنا طبعا أمير الموحدين المنصور قام بتشكيل حملات عسكرية كبيرة، ولكنها لم تكن ذات فاعلية كبيرة كما كان الحال مع الحملات المرابطين. فنقول أنه عبر بقواته في ربيع الأول من سنة 600 و 500 للهجرة، ولكن هذه الحملة لم تؤدي الغرض منها، والغرض طبعا كان هو سحق الصليبيين. ثم بقى في الأندلس يعد لحملة أخرى، حيث تمكن في جمادة الثانية من السنة 87 بعد 500 للهجرة من استرداد مدينة شلب، ثم عاد بعد ذلك إلى مراكش في المغرب، واستقبل عبد الرحمن بن منقذ سفير الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين أرسل يستنجد هذا الأمير الموحدي، يريد أن يساعد على الصليبيين في بلاد الشام. وطبعا أريد أن أذكر هنا أن ابن منقذ هذا بقى في المغرب مدة عام كامل ينتظر رجوع الأمير الموحدي من حملته في الأندلس. ولما عاد طبعا لم يكن بإمكانه أن يقدم شيئا لصلاح الدين. لماذا؟ طبعا تختلف الروايات في ذلك. بعض المؤرخين يقول أن الأمير الموحدي غضب من رسالة صلاح الدين الأيوبي لأنه خاطبه فيها بأمير المسلمين، وكان يريد منه أن يوجه إليه رسالة مبتدئا بأمير المؤمنين. ولكن كما تعرفون صلاح الدين الأيوبي كان لا يعترف إلا بالخليفة الشرعي في بغداد، وهو الخليفة العباسي الناصر لدين الله. بعض الباحثين أكثر يعني يمكن عملية ما عندهم هذه العاطفة يقولون لا، يرجعون السبب في عدم نصرة الموحدي أمير الموحدي لصلاح الدين إلى انشغاله الشديد بخطر بني غانية في المغرب، وكذلك خطر الصليبيين على ممتلكاته في الأندلس. أنا طبعا إن شاء الله أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة، وإن شاء الله نكمل معكم في الحلقة القادمة أحداث تاريخية مهمة جرت في دولة الموحدين. وعذرا على الإطالة، وجزاكم الله خير أيها الأخوة على حسن استماعكم. الحلقة الثالثة عشر. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الثالثة عشرة من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي المغرب والأندلس. وأريد أن أذكركم الحقيقة بما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، وتذكرون الحوادث الهائلة الكبيرة التي جرت بين الموحدين والمرابطين، وانتهت بتمزيق دولة المرابطين والفضائع الكبيرة التي ارتكبها الموحدون في حق المرابطين. وأيضا تكلمنا بعد ذلك عن الصراع الذي دار بين بني غانية وهم من المرابطين كما تعرفون، وبين الموحدين، وقلنا أن هذا الصراع الذي استمر وتطور إلى عهد السلاطين المتقدمين أو المتأخرين من سلاطين الدولة الموحدية. قلنا كان لهذا الصراع الأثر الكبير في هز الدولة الموحدية وضعضعة أركانها. وثم أيضا ذكرنا هناك حصار سلطان الموحدين يوسف بن عبد المؤمن للبرتغاليين في شنترين، ثم أمره بأن يرفع هذا الحصار. كان هذا الأمر غريبا حيث دب الخلل في صفوف الجيش، وعبروا دون أن يعني ينتظروا الأمر النهائي بالعبور، ولذلك بادر الصليبيون بانتهاز هذه الفرصة وهاجموا معسكرات السلطان الموحدين، وجرح وتوفي كما تعرفون في سنة 80 بعد 500 للهجرة. وهناك طبعا تمت البيعة في إشبيلية لابنه يعقوب بن يوسف الذي تلقب بالمنصور. ونحن الآن إن شاء الله في هذه الحلقة نحاول أن نكمل الأحداث التاريخية التي حدثت في عهد السلطان الموحدي والأمير الموحدي المنصور. هذا طبعا في جمادى الآخرة من السنة الأولى بعد 900 للهجرة، عبر بقواته الكبيرة إلى الأندلس، وتوجه بهذه القوات الكبيرة إلى قلعة رباح. وهذه القلعة كانت معقلا لفرسان جمعية قلعة رباح الصليبيين المتعصبين، ونزل بالسهولة التي كانت تحيط بهذه القلعة قلعة رباح. ولذلك لما سمع الملك القشتالي ألفونسو الثامن بهذه الحشود أمر باستنفار قواته، ولم ينتظر وصول ملكي ليون ونافارا لكي ينجداه بقواتهما. وتوجه ألفونسو الثامن هذا لملاقاة الموحدين، فاتجه إلى قلعة رباح ونزل في حصن كان قد بناه قبل ذلك اسمه حصن الأرك، حصن الأرك أو الألاركوس بالأسبان يسمونه الألاركوس، هذه المعركة شهيرة جدا. وهذا الحصن يقع فوق تل مرتفع حصين جدا، وحصن الأرك هذا يقع في نطاق الأراضي المحيطة بقلعة رباح. الأمير الموحدي المنصور سلطان الموحدين هذا قام بتقسيم قواته إلى مقدمة وجناحين وقلب، وبقى هو في القوات النخبة القوات الخاصة من الموحدين والعبيد في الساقة أو في مؤخرة الجيش على هيئة كمين كبير يهاجم في اللحظة الحاسمة. يعني يكاد يكون هناك تشابه في التكتيك العسكري الذي استخدم في هذه المعركة مع التكتيك الذي استخدمه قبل ذلك الأمير المرابطي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. وفي يوم الأربعاء صباح يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 91 و500 للهجرة نشبت معركة الأرك الكبيرة، وهذه من المعارك الحاسمة الكبيرة في التاريخ الأندلسي، حيث قامت القوات الصليبية بالذات فرسان الصليبيين الفرسان قاموا بشن هجوم صاعق على قلب الجيش الموحد. وبالفعل احتدم القتال واستمر إلى قبيل المغرب، وتمكن بعد ذلك الموحدون من تمزيق الصليبيين، وفر الفونسو ب20 من رجاله فقط، والتجأ بقية الجيش هو فر ب20 يحيطون به، وبقية جيش الصليبيين وعددهم 5000 التجأوا في أحد الحصون وحاصرهم الموحدون. وطبعا هذه المعركة كانت نتائجها كبيرة ومدمرة بالنسبة للصليبيين، إذ كما يقول الكثير من المؤرخين أن قتل الصليبيين في هذه المعركة تجاوز 30,000. ثم سمح المنصور بعد ذلك 5,000 المحاصرين بمغادرة الحصن بشرط أن يطلقوا 5,000 من أسارى المسلمين كانوا في سجون قشتالة في سجون الفونسو الثامن. هنا يجب أن أذكر أن الفونسو الثامن هذا كان واثقا أيها الأخوة كل الثقة من انتصاره على الموحدين، ولذلك لم ينتظر وصول بقية القوات الصليبية لمؤازرته. ويقولون أيضا أنه صنع ما صنعه ريدريغو قبل ذلك أو لوذريق عند مواجهته لطارق بن زياد في معركة وادي برباط أو وادي لكة أو معركة شذونة، نقول صنع ما صنعه ريدريغو قبل ذلك، فهو اصطحب معه أيضا تجارا من اليهود ومعهم الأموال الكافية، أخذوا معهم أموال كثيرة لكي يشتروا الأسرى من المسلمين، وكذلك لكي يشتروا الغنائم التي سوف يغنمها الصليبيون من المسلمين كانوا يعتقدون ذلك. لكن هذه كما قلنا معركة سحق بها الجيش القشتالي. بعد هذه الهزيمة الساحقة للقشتاليين أخذ المنصور طبعا يرسل السرايا والبعوث لكي تهاجم قلاع الصليبيين وحصون الصليبيين، وأخذ يعيف فسادا في مملكة قشتالة ويخرب ويدمر، وتوجه بعد ذلك إلى إشبيلية العاصمة الموحدية في الأندلس لكي يستريح من عناء هذه الحملة العسكرية الكبيرة التي كانت ناجحة بكل المقاييس. ثم في جمادى الأولى من السنة 92 بعد 500 خرج أيضا بقواته يهاجم مملكة قشتالة، ورفض عرض الصلح الذي تقدم به الفونسو الثامن، ووصل المنصور بقواته هذه إلى طليطلة التي لا تزال منذ أن سقطت في القرن الخامس الهجري لا تزال في يد الصليبيين، وفرض الحصار على طليطلة وقام بضربها بالمجانيق، المنجنيقات هذه تشبه المدافع في الوقت الحاضر. ولما تضعضعت وكادت أن تسقط خرجت له أم الفونسو الثامن وبنات الفونسو الثامن ونساء الفونسو، خرجنا ووقفنا في حضرة المنصور يبكينا ويسألنه أن يكف عنهن. المؤرخ الشهير المقري، هذا صاحب كتاب نفح الطيب من أفضل يعني من كتبوا عن التاريخ الأندلسي، يقول إن المنصور رق لهن وكف عن حصار طليطلة، ووهب لأم الفونسو وحريمه وبناته الكثير من الأموال والجواهر. هل هذا هو صنيع يجب أن يفعل مع هذا المجرم؟ طليطلة هذه السليبة كادت أن تسقط، كيف يتصرف المنصور بهذه الطريقة؟ أنا لا أعرف هؤلاء الذين تسموا بالموحدين كيف يتصرفون، يذبحون المسلمين في المغرب ويقضون عليهم، وانظر الآن إلى التهاون والتخاذل في التعامل مع الصليبيين، لكن يدفعون ثمن ذلك سوف نشاهد بعد ذلك. الموحدون أيضا كانوا قد استولوا على قلعة رباح من فرسان جمعية قلعة رباح الصليبيين المتعصبين كما قلنا، وهذه القلعة بقيت في أيدي الصليبيين هؤلاء المتعصبين مدة 50 عاما، لكنها الآن تسقط في يد الموحدين. إذن هذه باختصار شديد أهم الحوادث التي تمت في عهد الأمير الموحدي المنصور. في ليلة الجمعة 22 من شهر ربيع الأول من سنة 95 بعد 500 الهجرة توفي سلطان الموحدين الأمير يعقوب الملقب بالمنصور، وخلفه في الحكم ابنه أبو محمد عبد الله الذي تلقب بالناصر لدين الله، وتولى الناصر الحكم وهو ابن 17 عاما. هنا طبعا أيها الأخوة نقول هذا الناصر دخل أيضا في صراع كبير مع بني غانية، وقلنا استطاع أن يقضي على بني غانية لا تذكرون في الحلقة الماضية بعد أن هزمهم في سنة 2600 للهجرة في معركة رأس تاجرة التي جرت على جبل رأس تاجرة، وقلنا هذا يقع في سلسلة جبال دمر التي كانت قاعدة لبني غانية، إنما واحتدم الصراع كما تعرفون، وما انتهى إلا لما توفي ابن غانية في السنة 31 بعد 600 للهجرة. هنا طبعا الفونسو الثامن أيها الأخوة القشتالي يستغل انشغال الموحدين بقتال ابن غانية في المغرب، ولذلك قام بعد انتهاء الهدنة التي عقدت مع الموحدين بعد هزيمته في معركة الأرك قام بمهاجمة الكثير من المدن الإسلامية الأندلسية، وتسبب هذا في إشاعة الذعر والفوضى في صفوف الأندلسيين، فطبعا بادروا بالكتابة للناصر يستصرخونه، فلبى لهم الندى وعبر الأندلس بقوات كبيرة، وكان ذلك في أخريات السنة 7 بعد 600 الهجرة. ثم لما استقر في إشبيلية أرسل إلى عماله لكي يستنفروا القوات الأندلسية، هو عبر بقوات مغربية والآن أرسل إلى العمال لكي يستنفروا له القوات الأندلسية لكي يستعد لهذه المعركة الكبيرة الفاصلة مع الصليبيين. الناصر هنا أيضا قرر أن يتوجه إلى قلعة شلبطرة. شلبطرة هذه أسامي أنا أذكرها كما كانت، فقلنا أنه قرر أن يتوجه إلى قلعة شلبطرة. لا راح تهاوشوني أكيد تقولون شو هالأسماء هذه، أنا ما علي عندي جهاز العرض وبعد إن شاء الله المحاضرة من يريد أن ينقل إن شاء الله أنا مستعد أجلس معكم يعني. فنقول قرر الناصر أن يتوجه إلى هذه القلعة، وهذه القلعة استقر بها فرسان قلعة رباح هؤلاء الفرسان الصليبيين الذين تكلمنا عنهم استقروا بها بعد أن أخذوا منهم قلعة رباح، وكان ذلك طبعا بعد معركة الأرك كما تعرفون التي جرت في السنة 91 بعد 500 الهجرة. وقلعة شلبطرة هذه أو بالإسبانية سالفاتيرا، باللغة الإسبانية سالفاتيرا تسمى، هذه من القلاع المنيعة، وكان الصليبيون يتخذون منها نقطة انطلاق لمهاجمة الأراضي الإسلامية في الأندلس. ووصلت قوات الموحدين وقامت بمحاصرة هذه القلعة وقصفتها بالمجانيق الكبيرة، وأيضا رموها بالسهام النارية. تعرفون النار الإسلامية التي اكتشفت هذه كانت من الأسلحة الفتاكة، أخذوا يرمون هذه القلعة بالمجانيق وبالسهام النارية إلى أن تم إجبار من بها على الاستسلام. وأيضا هذه الأمور حدثت في ربيع الأول من سنة 8 بعد 600 للهجرة. ثم عاد الناصر إلى أشبيلية، وأخذ الفونسو الثامن أيضا يتأهب لمواجهة خطر الموحدين، فقام بإرسال مندوبيه من الأساقفة والرهبان إلى أمم أوروبا النصرانية. الآن الفونسو الثامن يريد أن يستعد استعدادا كبيرا وحاسما لمواجهة الموحدين، فقام بإرسال هؤلاء المندوبين والسفراء، وكلهم من الأساقفة والرهبان، يعني أحسن اختيار سفرائه أرسلهم إلى أمم أوروبا النصرانية. وابتدأ بإرسال الأسقف جيرهارد إلى بابا روما. بابا روما طبعا هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، وكان في ذلك الوقت هو إنوسنت الثالث. وإذا تذكرون لما تكلمنا عن هذا في الحروب الصليبية قلنا أنه من أشد البابوات صليبية وعداء للإسلام، وكما تعرفون هذا البابا إنوسنت الثالث لعب دورا كبيرا في الحروب الصليبية بالمشرق الإسلامي، وذلك لأنه كان المحرض على الحرب الصليبية الرابعة. إنوسنت الثالث هذا أيها الأخوة قام بالدعوة إلى حرب صليبية في الأندلس لمواجهة الموحدين، وقال بأنه سوف يمنح كل من يشارك في هذه الحملة الصليبية الغفران التام، لأنهم كانوا يعطون صكوك الغفران كما تعرفون البابوات. لذلك لبى الجميع دعوة البابا إنوسنت الثالث رأس الديانة الكاثوليكية، رأس الكنيسة الكاثوليكية، وهو رأس في العالم كما تعرفون، أكبر سلطة كاثوليكية في العالم، ولبوا له الندى. وبلغ عدد القوات التي توافدت على مملكة قشتالة 10,000 فارس و100,000 من الجنود المشاة. الأساقفة أيها الأخوة كانوا يتقدمون الكتائب المحاربة هذه التي وفدت من جنوب فرنسا ومن إيطاليا ومن سائر الممالك الأسبانية. أصدر البابا أيضا الأمر لرعاياه بالصوم لمدة 3 أيام، وأمر بأن تقام الصلوات العامة، وألقى البابا خطبة صليبية تحث الصليبيين على الاستبسال في قتال المسلمين. وتوجهت هذه الجموع الصليبية الهائلة المتماسكة المتراصة، توجهت من طليطلة إلى الجنوب، وكانت تسير في 3 جيوش كبيرة. في هذا الوقت الذي كانت الاستعدادات الصليبية تتم بهذا الإحكام وبهذا التنظيم، نقول تحرك السلطان الموحدي الناصر بقواته من إشبيلية للقاء الصليبيين، ووصلت القوات الصليبية إلى قلعة رباح وضربت حولها الحصار. ولذلك اضطر واليها يوسف بن قادس إلى الاستسلام المشروط، لأن ما كان هناك أحد ينجده، كان يرسل الرسائل يستنجد بالناصر، ولكن الوزير بن جامع وزير الناصر كان على خلاف مع بن قادس، وبن قادس أندلسي، فكان يخفي رسائل الاستنجاد عن السلطان الناصر. ولذلك لما يعني تباطأت النجدة لابن قادس والمحاصرين، لما عرضوا عليه الاستسلام المشروط قبل به وخرج بقواته القليلة تاركا القلعة المنيعة للقوات الصليبية الكبيرة. طبعا هنا يحدث خلاف شديد بين الصليبيين بسبب سماح الفونسو الثامن القشتالي للحامية الإسلامية بالخروج دون أن يتعرض لهم، وانسحب الكثير من القوات الصليبية التي كانت قد وفدت من خارج إسبانيا، انسحبوا ويقدر عدد المنسحبين 50,000، وعادوا إلى مدنهم التي أتوا منها. ومع ذلك الجيوش الصليبية هذه بقيت كثيرة هائلة متماسكة، يعني كانت الجيوش من الكثرة بحيث أن 50,000 الذين انسحبوا ما أثروا أبدا في هذه الجيوش، بل حتى أنها هذه الجيوش التي بقيت قدرت 100,000 مقاتل. على الجانب الآخر نقول لما أتى بن قادس الآن ومعه صهرة وجماعة من أصحابه لكي يروي للأمير الناصر الموحد ما حدث في قلعة رباح وكيف تم الاستسلام. قام الوزير أبو سعيد هذا ابن إسحاق بن جامع، وكما قلنا كان على خصومة مع ابن قادس، قام بمنعه أيضا من مقابلة السلطان الموحدي، وقام بتأليب السلطان الناصر عليه متهما إياه بالخيانة والتخاذل. الناصر هنا للأسف الشديد لم يستمع لحجة ابن قادس وأمر في الحال بقتله، فقتل ابن قادس هو وصهره، وهذا أدى طبعا إلى حدوث الاضطراب في صفوف القوات الأندلسية، لأن ابن قادس هذا أيها الأخوة من زعماء الأندلس، ولذلك لما رأى الوزير ابن جامع ذلك رأى طبعا الاضطراب والغضب والحنق من هذا التصرف. اجتمع ابن قادس هذا الوزير بالقادة الأندلسيين وطلب منهم أن يغادروا صفوف الموحدين، وأن الموحدين ليسوا بحاجة لهؤلاء الأندلسيين. لا شك أن مثل هذا التصرف أرعن وأخر، هذا التصرف لا شك يعني في غاية السخافة. كيف يتصرف هذا الوزير الغير كفء لمثل هذا المنصب في مثل هذه الظروف؟ كيف يتصرف هذا التصرف؟ هذا التصرف أدى إلى إحداث شرخ كبير في صفوف القوات الإسلامية، ومع ذلك كانت القوات الإسلامية أيها الأخوة تقدر ب200,000 مقاتل، وكان الأمير الموحد الناصر واثقا كل الثقة من سحقه للصليبيين والانتصار عليهم. نقول بالقرب من حصن العقاب، والعقاب هنا هو جمع عقبة، نقول بالقرب من حصن العقاب، وهو يقع هذا حصن العقاب على قمة جبل من سلسلة جبال الشارات، جبال الشارات هذه السيرا مورينا الإسبانية. نقول دارت معركة تسمى معركة العقاب نسبة إلى هذا الحصن. هذه المعركة كما تعرفون استعد لها الصليبيون تمام الاستعداد، إذ أنهم أمضوا ليلة المعركة في الصلاة والدعاء على طريقتهم، وأيضا كان الأساقفة والرهبان يدورون عليهم يحرضونهم على الفتك بالمسلمين حتى ينالوا البركة والغفران من البابا في روما. الجيش الموحدي في ذلك الوقت كان مفرطا في الثقة، معتمدا على الكثرة وعلى الاستعدادات الكبيرة. وفي يوم الاثنين 15 من صفر من سنة 969 للهجرة دارت المعركة الكبيرة الرهيبة، معركة العقاب، وكانت هذه المعركة هائلة ودموية، وتكافأت بها الكفتان. ولكن فرار الكتائب الأندلسية الموتورة من الوزير بن جامع، وكذلك كتائب البدو العرب التي وفدت من المغرب مع جيوش الموحدين، لما فرت الكتائب الأندلسية وأيضا قوات البدو لما فرت، أحدث ذلك خللا كبيرا في معنويات بقية قوات الموحدين، واندفع الصليبيون نحو قبة الأمير الموحدي الناصر، وكانت قبة الناصر معلمة واضحة، قبة حمراء واضحة يحيط بها العبيد من كل مكان، ورماح العبيد مشرعة في أيديهم. ووقعت الهزيمة الشاملة على الموحدين، وصمد الأمير السلطان الموحد الناصر، وكثر القتل من حوله، إذ يقولون يعني قتل من عبيد الناصر وهم يقاتلون حول خيمة الأمير الموحد أكثر من 10,000. ثم وفي اللحظة الأخيرة تقدم إليه أحد عرب المغرب، أحد بدو المغرب تقدم إليه وقدم له الفرس لكي يفر عليها، وبالفعل فر الناصر على فرس هذا البدوي مع شرذمة من الخواص، فر إلى بياسة ثم منها إلى جيان. وهذه الهزيمة أيها الإخوة كانت كبيرة مدمرة هائلة مروعة، مزق بها جيش الموحدين شر تمزيق، وقتل منهم عشرات الألوف. وكان ملك قشتال الفونسو الثامن قد أصدر أمرا بقتل كل مسلم يقع في أيديهم، وأن من يأتي بأسير يقتل هو وأسيره. إذن هذه التعليمات نفذت بدقة، ونعم هذه أيها الأخوة موقعة أو معركة العقاب، والتي كانت لها الكثير من الآثار المدمرة على المسلمين في الأندلس وعلى الموحدين في الأندلس والمغرب أيضا. أتبع الفونسو الثامن هذا الانتصار على الموحدين في العقاب، أتبعه بالهجوم على مدينة بياسة، والتي غادرها معظم أهاليها إلى مدينة أبدة، فدخلوا بياسة وقتلوا من وجدوه بها من المسلمين، ثم توجهوا بعد ذلك بجموعهم الهائلة الكبيرة إلى مدينة أبدة، ودخلوها وقتلوا 60,000 من أهاليها، وسبوا 100,000 من نساء المسلمين أيها الأخوة، 100,000 من نساء المسلمين تم سبيهن، وأخذوا أيضا ذراري المسلمين، ثم هدموا المدينة وارتحلوا عنها. هذه معركة العقاب أيها الأخوة جرت كما قلنا في 16 من شهر يوليو، يوليو الشهر السابع طبعا بالإفرنجي، جرت في الشهر السابع من أو في اليوم 16 من شهر يوليو من عام 1212 للميلاد